اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن كلامنا في العلم الإجمالي يقع تارة في حرمة المخالفة القطعية، وأخرى في وجوب الموافقة القطعية. الآن عنوان جانبي: حرمة المخالفة القطعية. عنوان كتبتو جيد؟ ها جنبي؟ ها لهنا نصل. ها زين، هذا جيد جدا. بس هذا على اختصار عاجل أكرر ما سبق. المعروف أنه أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، تقريب أن العلم الإجمالي وإن كان بلحاظ الأطراف يشتمل على ماذا شكونا؟ شكوك في عددها، ولكن بلحاظ الجامع، يعني جامع ماذا؟ أحد، بما هو أحد، فالعلم تفصيلي ولا إشكال في منجزية ماذا؟ علم التفصيلي لمعلومه، وهو هنا ماذا؟ أحد. فالأحد إذن بما هو أحد يتنجز، فلا يجوز ارتكاب الطرفين معا، لأن معناه عدم ترك، لأن لازمه عدم ترك شنو؟ الأحد، والمفروض تنجز ترك الأحد. إذن هذا لا ينبغي الكلام، وإنما وقع الكلام في أنه هل هو منجز بحرمة المخالفة القطعية بنحو الاقتضاء أو بنحو العلي. وبحثنا من الآن: والمعروف أنه منجز بنحو العلي، معنى منجز بنحو العلي يعني شنو؟ لا يمكن الترخيص الشرعي شنو؟ في كلا الطرفين. اعتبار أن لازم ذلك هو الترخيص، عليكم السلام ورحمة الله، ارتكاب الحرام، هو قبيح كما لا يخفى. أو بتقريب آخر على ما يخفى، هذا هو المعروف، يعني منجز بنحو العلمي. ولكن ذهب الآخندو في كفايته هذا من آراء الآخرون تقريبا الخاصة معروفة، ما في الخاصة المعروفة، ولكن ذهب الآخند في كفايته إلى إمكان أن يرخص الشارع بإجراء البراءة في كلا الطرفين بتقريب أن موضوع البراءة التي هي حكم ظاهر موضوعها شنو؟ جد، يعني شفت الحكم الواقع أربعة قسمها إلى طولها، وهو محفوظ، ها؟ هذا الشيخ في كل واحد من الطرفين، فيمكن بعد الحفاظ الشيخ والموضوع يمكن أن يقول اجري البراءة في هذا الطرف وذا معان، ولا محذور سوى اجتماع لزوم اجتماع حرمة الواقعية مع شنو إباحة الظاهرية. هذا المحذور مندفع بنفس الجواب الذي يذكر في الشبهة البدوية عليكم السلام ورحمة الله، إنه لو كان لدينا إناء واحد ما ترفش واحد، لأن تشوف هالبدوية كنا نفترض الإناء ماذا المناسب واحد في باب العلم الإجمالي يذكرون شنو إناء ما تشوف هالبدوية إناء واحد، فإنه لو كان لدينا إناء واحد نشوف في أنه حرام أو حلال، فلا إشكال في جريان البراءة، مع أنه من المحتمل أن يكون واقعا ماذا حرام، فيلزم اجتماع حرمة الواقعية مع الإباحة الظاهرة، غاية الأمر على مستوى الاجتماع خلافه في مقامنا حيث يلزم الاجتماع شنو على سبيل جهل، بيد أن هذا المقدار من الفرق ليس بفارق كبار، أنه كما يستحيل على العاقل الجزم باجتماع النافية، كذا يستحيل أن يحتمل ذلك. فالمحظور إذن محظور مشترك، وما يتخلص به من جواب في الشبهة البدوية بين شريطين، ويأتي استعراض الأجوبة فيما بعد إن شاء الله تعالى. قد الشريط وما يتخلص به في الشبهة البدوية، يتخلص به في المقام طابق النعل بالنعل، فحصيلة ما ذكره الآخر في الكتاب وتبعه على ذلك السيد الشهيد أدّى الله روحه الشريفة كان في المسألة اتجاهان، اتجاه العلية، هذا اتجاه العلية صعب الإنسان دائما خليل رفيد بين شريطين، يعني عدم إمكان الترخيص في كلا الطرفين، واتجاه الاقتضاء يعني إمكان، وأن التنجيز تنجيز بحرمة المخالفة القطعية منوط بعدم الترخيص في كلا الطرفين. ويمكن أن يستدل على اتجاه العلية الذي هو اتجاه المشروع، وهو الذي يميل إليه الطالب حينما يسمع هذا البحث في الذهن علما يميل إلى العلية، يعني لا ينسب الشارع عن يرخص في كلا الطرف، امر موجود مشتبه والشارع يقول اجري البراء بهذا وبهذا، اشربوا الاثنين هذا ما يمكن، القلب يجي بعد. وعلى اي حال يمكن الاستدلال الاتجاه الاول اتجاه العلية بالوجوه التالي. الوجه الاول ما ذكره الشيخ في الرسائل في أوائل البحث عن إطالة الاشتغال، وما يذكره مرتكز في ذهن الجميع، يعني المطلب الذي قاعد يبينه مطلب عقلائي كل واحد يعرفه، ما يصير شيء ليس شيء جديد، فإن كان هناك شيء جديد فهو صيام فقط، أما الواقع المطلب الذهن هذا ما الآن تسمعه وموجود في ذهن، وهو أن مكلف بعد علمه بكون أحد الإناءين خمرا فيحكم عقله بوجوب الاجتناب عن ذلك الخمر الواقعي. لأنه معلوم وجود الخمر، ومع حكم العقل هذا لا يمكن للشارع الترخيص ارتكاب كلا الإناءين لمنافاة الترخيص المذكور علما لحكم العقل. انتهى. بعد ما اطول لك اكثر، ممكن ان نصوغ هذا الوجه في الفاظ اخرى بان نقول هكذا: إن المكلف بعد علمه بخمرية أحد الإناءين يرى أن ارتكابهما معا ارتكاب للمعصية القطعية، ومعه فلا يمكن للشارع أن يرخص في إجراء الأصل الإباحة في كلا الطرفين لاستلزامه الترخيص المعصية القطعية، وذلك شنو كمل قبيح. وهذا البيان الثاني يظهر من بعض كلمات الرسائل أيضا في موضع آخر في مواضع أخرى. ذكر المرجع في أجود التقريرات كلاما مجملا يحتمل هذا البيان المذكور، حيث قال: لو كان المكلف يعلم بنجاسة أحد الإناءين فلا يمكن للشارع أن يرخص في إجراء إفاضة إطالة الطهارة في كليهما. استلزامه الترخيص في المعصية في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية فيهما لا يخفى. انتهى تعبيره. اكرر لا ما بين فيه ما لا يخفى شنو اظن كلام مجمل. وهو هذا اللي انا بينه، قلت الكلام مجمل ذكر يحتمل احد البيانين السابقه، فيحتمل ان مقصود فيه ما لا يخفى يعني باب منافات الحكم العقل، فيحتمل ان مراده من قوله فيه ما لا يخفى ان الترخيص في كلا الإناءين لا يجوز من باب شنو؟ منافات الحكم الحاضر. ويحتمل أن مقصود لا يجوز من باب فيه ما لا يخفى من باب فيه ما لا يخفى من باب أنه ماذا؟ ترخيص في المعصية القبيحة. على أي حال ما يتناسب المتقدمين كلامهم أوضح يصير منين؟ أغير النقطة كل واحد بجلبله. يعني الشيخ الأنصاري يوضح المطلب أحسن مما شنو؟ بين الأمر ليس بيان جميل. على أي حال مناسب أن كان يبين ليش لا يقع. على أي حال لعل المطلب على كل واضح عند المسجد. هذا حصيلة الوجه الأول. أنا سألت هذا كله وجه واحد من باب أنه تقريبا الروح روح واحد، ولذلك تحصل وجه واحد وفيه أن الشارع لو اطلع على وجود مصلحة في الترخيص في كلا الإناءين رغم من كون أحدهما شنو خمرا واقعا في مثل هذه الحالة يمكنه الترخيص في كلا الإناءين بدون لزوم محذور عقلائي بعد فرض وجود المصلحة. محذور عقلائي مرة معه فلا يأتي البيان الأول. فهو أن العقل يحكم في لزوم ترك المحرم الواقع مطلقا. لا لا مطلقا. افترضوا مثلا مطلق التفكير بنظري مثل هذا عجيب لا لا لا لا ليش من باب على انه هناك هذا خلي تبي شوي تبع شوي هم اذا نسيت بالاخير بننبهون حتى عليه. ومعه فلا ياتي البيان الاول وهو ان العقل يحكم بوجوب الاجتناب عن الحرام الى اخره. إذ يقال إن حكم العقل حكم تعليقي وليس تنفيذي، فإن العقل إنما يحكم بوجوب الاجتناب عن محرم الواقعي، فيما لو فرض أن الشارع لم يرخص ارتكابه إذ مع ترخيص الشارع لا معنى لأن يبقى العاقل مصراً لمن على وجوب الاجتماع. وإن شئت قلت إن العقل إنما يحكم بوجوب الاجتناب من باب التحفظ على حق الشارع حيث أراد ترك الحرام الواقع. فإذا فرض تنازله عن حقه وترخيصه الارتكاب فلا معنى لأن يبقى العاقل بعد مصرا على وجوب الاجتناب. وإلا دولة الإيرانية يلزم كاسة از آج قرم أره. بابا انت أيها العقل بالحس كاوي شوية أحد تلطموا على صدرك ليش؟ لأجل شنو حفاظ على حقه إذا قل هو تنافر بنفسه ولا معنى لأن تبقى سلطن علينا على صدرك. كما هذا نرى بعض الناس أصحاب الصفوف يتنازلون عن حقهم ويبقى الفروع بعده، هذا لا معنى له. هو إذا فرض الأصول تنازلوا فلا معنى للفرع أن يبقى مصرا. زوج وزوج نزاع بيناتهم وحينئذ أهل الزوجة بعد لا معنى إذا صلحوا الزوجة على أي حال وتنازلا عن ما صرع بينهما بعد لا معنى على أي حال. وأيضا يندفع البيان الثاني مع ترخيص الشارع في الارتكاب لا يبقى عنوان المعصية صادقا. فيقال الترخيص المعصية قبيح يا بابا، فإن صدق المعصية فرع عدم تنازل الشارع، أما مع تنازله فلا يبقى كون لتكون مخالفته معصية، يبقى شيء وهو أنه مع العلم بكون احد الإناءين خمرا، كيف تقتضي المصلحة الترخيص في كليهما؟ إن هذا أشبه، فإن لازم هذا أن يقال بجواز الترخيص حتى كمل شنو مع العلم التفصيلي لخبرية السائل. لعدم الفرق بينهما والجواب نقضي مرة وبالحل أخرى. أما النقض نقول إن الشبهة إذا كانت غير محصورة هل يجوز الإذن في ارتكاب جميع الأطراف؟ قالوا نعم، بالرغم من أن حرام يعلم بوجوده بينه، فإذا كان مجرد العلم يمنع نتخيص الجميع، فيلزم ذلك في الشبه غير المحصورة أيضا. هذا نقضى أنا قلت حيثي على بعض الآراء الأخرى الذي كذا على بعض الآراء الأخرى، وإلا بالكلام الصحيح وإلا كلام صحيح. هذا النقض يتم بناء على تفسير الشبهة غير المحصورة بكثرة الأطراف إلى حد يضعف احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف، كما بنى على ذلك شيخ الرسائل هجي وتبعه السيد الشهيد أيضا في هامش منهاج الصالحين. وأما حلا فباعتبار أنه في صورة العلم التفصيلي لا يوجد شك حتى يرخص ترخيصا ظاهريا بخلافه صورة علم الإجمال، فإن موضوع الحكم الظاهر محفوظ. اللهم صل على محمد وآل محمد.